فمثلا هناك ناس يقولون نحن مسلمون ونحن في هذا الشهر صائمون، لكنهم يعتقدون نقص الشريعة وأنها لا بد أن تكمل من الشرق أو من الغرب، يعتقدون أنه لا بد من فصل الدين عن الدولة، لا بد من فصل الإسلام عن السياسة والاقتصاد والمسائل الاجتماعية وإلى آخره. هذه الأمور كلها تنقض الإسلام وتخرج عن ملة نبينا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، الذي يعتقد نقص الإسلام، الذي لا يعتقد أن الإسلام دين كامل شامل صالح مصلح خالد، الذي لا يعتقد أن الإسلام فيه صلاح وإصلاح لكل ما يكون في كل زمان ومكان، فإنه لا يكون مسلما وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. الذي يدعو مع الله غيره، الذي يتقرب إلى الله تعالى في شهر الصيام لأن يلجأ إلى قبر الولي الفلاني أو الصالح الفلاني أو المتقرب إلى الله الفلاني، يعقف عنده ويرى أن العبادة لله أرجى عنده، وليته وقف عند هذا إذ يكون بهذا فاعلا للشرك، فاعلا للبدعة والوسائل المفضلة إلى الشرك، لكنه يتجاوز هذا إلى أن يفعل الشرك الصراحة والعياذ بالله، لأن يستغيث بغير الله وأن يطلب المدد من غير الله وأن يتقرب إلى الله بغير الله، كشأن المشركين الأولين الذين كانوا يعتقدون وجود الله ويعتقدون أن الله فوق من سواه، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كانوا يعتقدون أن الله يتقرب إليه وأن الله يتعبد وأن الله تصرف إليه أنواع العبادة، وكانوا إذا مسهم الضر في البحر، إذا نزلت بهم النوازل وأصابتهم المصائب، ضل من يدعون إلى إله. في هذه الحالات الشديدة لا يشركون مع الله بل يخلصون لله ولا يدعون إلى إله. ومع هذا كانوا مشركين لأنهم لم يخلصوا العبادة لله رب العالمين ولم يوحدوه سبحانه وتعالى كما أمر أن يوحد فيما أرسل به رسله وأنزل كتبه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه الأمور ينبغي أن تدرك، ينبغي أن نحقق التوحيد إذا ما أردنا أن يقبل الله تعالى، أن يقبل الله تعالى من الصيام. لا يقبل الله صياما من لم يصحح الإسلام، لا يقبل الله تعالى صيام من يعتقد أن الإسلام ليس صالحا مصلحا لكل زمان ومكان، لا يقبل الله تعالى صيام من لم يدن بالإسلام على الحقيقة بدعاء الله تعالى وحده وإخلاص العبادة له وحده، فصرف العبادة لغير الله وجعل خالص حق الله الذي لا يكون إلا لله لغير الله. تجد شخصا في رمضان يتقرب إلى الله تعالى بقراءة كتاب الله القرآن، ومع هذا أعظم شيء جاء في القرآن وهو توحيد الله الرحمن هو عنه بنعزل وكأنه ما كان. يقرأ في كتاب الله الكريم قول الله تعالى ويقال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعلم أن الشرك ظلم عظيم، أن الشرك ظلم هو من أعظم الظلم، ولكن هذا لا يردعه لجهله بالتوحيد وجهله بأصل الإسلام عن الشرك بالله تعالى سبحانه وتعالى. تجد شخصا يقول إنه صائم ولا يمنعه ذلك من كتابة مقالات في بعض جرائد السيارة في مضادة الدين وأهل الدين وفي محاربة الإسلام والمسلمين من حيث يصرح أو بما هو فيه يلمح. تجد شخصا يقول إنه مسلم وإنه صائم أو يقدم برنامجه بالليل إذ كان في النهار صائما، ولا يكون هذا الصوم الذي كان أو الذي هو كائن على ما يدعي مانعا له من أن يكون جل اهتمامه وانتقاده منصبا على الدين وما يتعلق به وما ينتسب إليه من غير تقوى لله تعالى رب العالمين. ينبغي أن نعلم أن الله لا يقبل الصيام إلا من صحح الإسلام، إلا من حق شهادة من حقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظلمون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. تجد كثيرا من الناس ليس لهم حظ في الصيام إلا ما تجده منهم من جوع وعطش، أو ما يجدونه من جوع وعطش، وإلا فالذنوب هي الذنوب والعيوب هي العيوب والآثام هي الآثام لم يصد عنها عندهم صلاة ولا صيام. فالكلام المحرم هو الكلام المحرم، والنظر المحرم هو النظر المحرم، قلة الأدب وقلة الحياء وقلة الديانة، عدم رعاية للنفس أو الصيانة، تجدها عند كثير من الناس حتى لو قل بعضها أو اختفت بعض أفرادها، لكنك تجد أصلها موجودة وتجدها في الجملة ليست مفقودة. بعض الناس إذا ما صام يقول أنا في الصيام مجتنب للآثام، فإذا ما أفطر مع قصر الليل في هذه الأيام فإنه يكون متسارعا متهافتا لتحصين ما يستطيع من ذنب وإثم خلال هذه المدة القصيرة التي يكون فيها الإفطار. فتجد بعض الناس ممن يصوم، وبعض الناس ربما أظهر للناس أنه يصوم وليس يصوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجد بعض الناس ممن يصوم فعلا ما إن يفطر حتى يسارع في إثناء علبة الدخان التي يشربها أو العلبتين من الدخان اللتين يشربهما يسارع في هذا الإسراع. تجد مع قصر الليل الذي لا يكاد يدخل حتى ينقضي تجد أصحاب المخدرات وأصحاب شرب الحشيش وأنواع الآثام يسارعون ويقيمون الصلاة لأجل أن يشتروا وأن يبيعوا وأن يروجوا وأن يوزعوا ما يشربونه في هذا الليل القصير من المخدرات. هذا فضلا عن أنواع السهرات التي أحسنها عند كثير من العاصين أن يسهر الساهر منهم في هذه الليالي المباركة أمام جهاز التلفزة ينظر ما فيه من مسلسلات وأفلام وأغاني وعري وفاحشة وسوء. هذا أحسن العاصين، وإذا فهناك ناس لا يتقون الله في هذه الأيام ولا ينحجزون عن الآثام، فتجد ما يذكره رب العالمين أو ما ينهى عنه رب العالمين ويبين أنه ليس من صفات عباد الله المؤمنين تجده مفعولا لهم في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي في هذه الأيام خصوصا، في هذه الليالي خصوصا، في هذا الشهر المبارك خصوصا، شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القرآن، ينبغي أن نكون حريصين على التحقق بصفات عباد الرحمن، والذين من صفاتهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله في هذا الشهر الذي فيه نصوم. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فينبغي أن نكون حريصين على التقوى في هذا الشهر الكريم، ينبغي أن نكون حريصين على تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في هذه الأيام المباركة كونوا مع الصادقين، كونوا مع المتقين، كونوا مع القارئين القارئين للقرآن، كونوا مع المصلين، كونوا مع المصلين، مع الراكعين، مع الساجدين، كونوا مع المتقين الذين يعينونكم على الطاعة، والذين يسدونكم بمجرد وجودكم معهم ربما على المعصية. كونوا مع الصالحين الطائعين الذين إن لم ينفعوكم لن يضروكم. إياكم أن تكبروا أيامكم بصحبة الفاسدين، بصحبة الضائعين، بصحبة المرتدعين، بصحبة الكافرين الذين يريدون لكم من حيث يشعر بعضهم ومن حيث لا يشعر كثيرون أن تكونوا من أهل البعد ومن أهل الغفلة ومن أهل السوء ومن أهل الخزي. يريد بعضهم معكم أن يحقق غاية الشيطان من بني الإنسان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. لا بد أن نكون حريصين في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر المبارك، ولا تقتصر العبادة والحرص على هذا الشهر الكريم وهذا الشهر المبارك، وإنما نرجو أن يكون هذا الشهر مفتاحا لخير عظيم يعقبه. فكم من شخص دخل عليه هذا الشهر وخرج وهو من التائبين، وهو من المقلعين عن كثير من الذنوب والمعاصي التي كان يأتيها قبل دخول الشهر. كم من شخص كان منقطعا عن أنواع من العبادات من الفرائض أو من المستحبات، ولما حافظ عليها في هذا الشهر لم ينقض الشهر إلا وهو من المحافظين عليها في جملة أحواله. وأنا رأيت هذا بنفسي في كثير من الناس، عرفت ناسا كانوا لا يصلون دخل الشهر حافظوا صاروا بعد هذا من المصلين، عرفت ناسا كانوا لا يعرفون الصلاة في الجماعات دخل الشهر وخرج صاروا من المحافظين على الجماعات، عرفت ناسا يصرون أو يظلمون على بعض المعاصي والذنوب ينقض الشهر حتى تابوا إلى الله تعالى منها وأقلعوا عنها ولم يأتوها، عرفت ناسا كانوا ربما حتى في بعض المظاهر في بعض الأشياء يتشبهون بالكفار في بعض الأمور في بعض اللباس في بعض كذا، لا ينقض الشهر إلا وقد اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقلعوا عن تلك المظاهر الردية السيئة. هكذا تجد أن كثيرا من الناس لما يتوبون إلى الله ويستغفرون ويسألون خصوصا في الثلث الأخير من الليل الذي يكون أكثر المسلمين فيه مستيقظين، إذا سأل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل الله يستجيب، يستغفرون الله الله يغفر لهم، يتوبون إلى الله الله تعالى يتوب عليهم، يسألون الله الله تعالى يعطيهم. فينبغي أن نكون حريصين على التوبة والاستغفار، أن نتوب إلى الله وأن نستغفره، أن نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يدفع عنا الشر والسوء وأن يبعدنا عن الذنوب والمعاصي